الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فقد حذرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه من النار جارنا الله وإياكم منها، وأخبرنا عن أنواع العذاب فيها بما تتفطر منه الأكباد تتفجر منه القلوب، حذرنا منها وأخبرنا عن أنواع عذابها رحمة بنا لنزداد حذرا وخوفا وبعدا عن أسباب دخولها. اسمعوا بعض ما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم من أنواع عذابها، لعل أن يكون بذلك ذكرى لمن كان له قلب أن ينيب إلى ربه وأن يسلم إليه قبل أن يأتيه العذاب ثم لا ينصر بعد ذلك. قال تعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وقال عز وجل: إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. وقال عز وجل: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. وقال سبحانه وتعالى: وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ. وقال سبحانه: يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم. وقال سبحانه وتعالى: وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا. وقال سبحانه: وما أدراك ما هي نار حامية. وقال عز وجل: إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. وطعامهم في هذه النار. قال عز وجل: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. وقال: إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين. وأما شرابهم وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيره يأتيه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. يتمنون الموت في هذه النار لعلهم أن يخلصوا من هذا العذاب. ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك. قال: إنكم ماكثون. فهم أبدا خالدون في هذه النار لا يخرجون منها ولا يجدون وليا ولا يجدون مساعدا ولا نصيرا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وأما في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام عن عظم حجم النار، فقال: يؤتى بالنار يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن هذه النار التي أعدت للكافرين والظالمين بالنسبة لنار هذه الدنيا، قال: ناركم هذه ما يوقد بنو آدم جزء واحد من 70 جزءا من نار جهنم. قال: يا رسول الله، إنها لكافية. قال: إنها فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرها. إذا كان العبد لا يطيق هذه النار التي في الدنيا، فكيف إذا ضوعفت هذه النار وحرها وعذابها أكثر من ذلك 69 مرة؟ قال عتبة بن غزوان وهو يخطب: لقد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم فيهوي فيها 70 عاما ما يدرك لها قعرا، والله لكم لكنا أفعجبتم. وهذا دلالة على عظم عمق هذه النار، حيث أنه لو ألقي فيها حجر يظل يسقط هذا الحجر 70 سنة حتى يصل إلى بعرها، فما أعظم حجمها. وتملأ يوم القيامة بشياطين الإنس والجن وأهل الكفر والظالمين وأهل العصيان. قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان أهون وأقل أهل النار عذابا، إذا كان هذا حال من هو أقل أهلها عذابا فكيف بمن هو في الدرك الأسفل من النار؟ إن أهون أهل النار عذابا من له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه، كما يغلي المرجل ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا، وإنه لأهونهم عذابا. هذا خف أهل النار عذابا، من يوضع تحت قدمه أو يلبس نعالا من نار يغلي منها هذه النار دماغه، كما يغلي المرجل، كما يغلي القدر، يغلي دماغه من حر هذه الجمرة، فكيف بمن هو في الدرك الأسفل من النار؟ نبينا صلى الله عليه وسلم بين أن من يدخل النار ينسى جميع نعيم الدنيا، ومن يدخل الجنة ينسى جميع هموم الدنيا. قال يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، فيصبغ في النار صبغة، صبغة واحدة، خمسة واحدة في نار جهنم، وهو كان في الدنيا من أنعم أهل الدنيا حالا. ثم يقال له يا ابن آدم هل رأيت خير القط؟ هل مر بك نعيم القط؟ فيقول لا والله يا ربي. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، لأنه كابد المصائب والهموم والأحزان في هذه الدنيا، فيصبغ صبغة في الجنة واحدة. فيقال يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك من شدة قط؟ فيقول لا والله يا رب ما رأيت بؤسا ولا مر بي من شدة قط، فكيف بمن هو خالد في نار جهنم؟ وكذلك كيف بمن هو في الفردوس الأعلى؟ جعلنا الله وإياكم من أهلها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت تفتدي به؟ بمعنى أن لو أعطاك الله، لو كان ملك الدنيا بيدك، هل تفتدي من هذه النار بهذا الملك وهذه الدنيا؟ فيقول نعم. قال فيقول قد أردت منك ما هو أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك. حين يأتي الموت، حين يأتي يوم القيامة، يتمنى العبد أنه يفتدي بكل شيء بما يملك، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا يسجد سجدة ويركع ركعة لله عز وجل. يقول له الله طلبت هذا منك في الدنيا، لماذا تركت ولماذا أهملت؟ وهذا درس لمن كان في هذه الحياة، أن يبادر قبل أن يأتيه الأجل، يندم بعد ذلك ويتمنى أن يرجع. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقال لليهود والنصارى يوم القيامة حول الكفار الذين عبدوا غير الله عز وجل، قال ماذا تبغون؟ يقولون عطشنا ربنا فاسقنا. فيشار إليهم ألا تريدون؟ اذهبوا إلى هذه فاشربوا منها. فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضا، فيتساقطون في النار. قال الحسن ما ظنك بقوم قاموا على أقدامهم 50,000 سنة لم يأكلوا فيها أكلة ولم يشربوا فيها شربة، حتى انقطعت أعناقهم عطشا احترقت أجواءهم جوعا، ثم انصرف بهم من النار فيسقون من عين آنية قد آن حرها واشتد مغجها. حين كانوا يوم القيامة، ويوم القيامة 50,000 سنة وينتظرون العذاب، ينتظرون الحساب والقضاء بين العباد، وهم في حرها والشمس تدنو منهم والعرق ينزل إلى الأرض 70 ذراعا، لا يشربون، ما يشرب إلا أهل الإيمان من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يشرب منه شربة لا نمر بعدها أبدا. أما هؤلاء يقولون يا رب بعد هذه المدة الطويلة من الحرب والتعب والانتظار والعذاب، يقولون ماذا تبغون؟ قالوا نريد أن نشرب خالص، اسقنا يا رب. يشار إليهم إلى هذه النار، اذهبوا وهم عطاشا، يذهبون يشربون من هذه النار من عين آنية ازداد حرها وكملت حرارتها، ويأكلون من صديد أهل النار، ويأكلون من شجرة الزقوم، ويدخلون في أنواع العذاب. أجارنا الله وإياكم من هذه الدار. قال ابن الجوزي رحمه الله: دار في وصف النار، قال: دار قد خص أهلها بالبعاد، وحرموا لذة المنى والإسعاد، بدلت بضاعة وجوههم بالسواد، ضربوا بمقامع أقوى من الأقوال، عليها ملائكة غلاظ شداد، لو رأيتهم في الحميم يسرحون، وعلى الزمهرير يطرحون، فحزنهم دائم فما يفرحون، مقامهم محتوم فما يفرحون، أبد الآباد عليها ملائكة غلاظ شداد، توبيخهم أعظم من العذاب، تأسفهم أقوى من المصاب، يبكون على تضيع أوقات الشباب، كلما جاد البكاء زاد، يا حسرتهم لغضب الخالق، يا محنتهم لعظم البوائق، يا فضيحتهم بين الخلائق على رؤوس الأشهاد، أين كسبهم للحطام؟ وأين سعيهم في الآثام؟ كأنه كان أغاث أحلام، ثم أحرقت تلك الأجسام، وكلما أحرقت تعاد، عليها ملائكة غلاظ شداد. اللهم نجنا من النار، وعذنا من دار الخزي والبوار، واسكننا برحمتك دار المتقين الأبرار، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى